العقبه. طب احب سيد عقبه صاحب الفرح الالي كذا. لا سيد عقبه ربنا يكرمك يا معطاه. لا صاحب الفرح. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Oh.